الله الذي نور بصائر بالعلوم وزين الألباب بمن ذلك المنطوق والمفهوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ملاح الأنوار وعلى آله وصحبه البارة الأخيار. أما بعد، فهذا الدرس السادس في شرح كتاب نور البصائر والألباب لعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، وهو الدرس الثالث في شرح القسم الثاني وهو الحقوق والآداب، وقد انتهى من البيان إلى قوله: فصل في حقوق أهل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في حقوق أهل العلم. أعظم الحقوق الواجبة بعد حق الرسول صلى الله عليه وسلم حقوق العلماء المعلمين الذين هم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أمته في تبليغ دينه وبيان شريعته، الذين لولاهم لكان الناس كالبهائم. حقوقهم على الأمة أعظم من حق آبائهم وأمهاتهم، فإنهم رب وأرواح العباد، وقلوبهم بالعلوم النافعة والمعارف الصحيحة هم هداة الأمة في أصول دينهم وفروعه، وهم المرجوع إليهم في أحكام الحقوق والمعاملات، كما أنهم المرجوع إليهم في أمور العبادات. بهم قام الكتاب والسنة، وبهم ابتغي الحق من الباطل، والهدى من الضلال، والحلال من الحرام، والخير من الشر، والصلاة من الفساد. وهم في ذلك على مراتبهم طبقات بحسب ما قاموا به من العلم والتعليم والنبل الكثير أو القليل. فحقهم على الأمة الكبير ومقامهم جليل، فعلى الناس أن يحبوهم ويجلوهم ويوقروهم ويعترفوا بفضائلهم وفواضلهم، ويشكرهم على ذلك غاية الشكر، ويبدو لهم سرا وعلنا، ويتقربوا إلى الله بمحبتهم والثناء عليهم، وينشروا محاسنهم، ويغضوا القلب واللسان عن مساويهم التي أوجدت محلت في جنب محاسنهم. وعليهم أن ينتهزوا الفرصة في وجودهم ويغترفوا من معين علمهم، ويسترشدوا بنورهم، ويعملوا جميع ما يقدرون عليه من الأسباب التي تريحهم وتبلغهم دماهم صدقهم من المهمات التي يعظم مهمة هذه الله، من تعليم الطلبة المستعدين، والتجرد لهم من إرشاد العوام، ومن الفتاوى الصادرة منهم الواردة عليهم، ومن استعداد من بالحكم في قضايا القلب وصرف الخصومات إلى غير ذلك مما لا يحصى منه متوقف عليهم. والناس مضطرون إليهم، وحقوقهم واجب، وعلى وجه التفصيل لا يمكن عدها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى قطعة أخرى من كلامه ساق فيها 18 جملة. فالجملة الأولى قوله: فصل في حقوق أهل العلم، أي ما يثبت لهم من حق بطريق الشرع. وهؤلاء المرادون بهذا الفصل هم أهل العلم الذين هم أهله، وتفسيرهم في قوله: حقوق العلماء المعلمين. فالمقصودون من أهل العلم هنا ليس كل من انتسب إليه، بل هم أهل العلم الذين هم أهله. وأهل العلم الذين هم أهله أعظم شعار دال عليهم أنهم يبثون العلم في الناس، فإن العلم لا يراد لذاته، وإنما يراد به نفع النفس لرفع الجهل عنها أولا، ثم بث العلم لرفع الجهل عن الناس ثانيا، ويقارنهما العمل بالعلم. هذه هي المقاصد العظمى المقدمة شرعا في العلم، ومتى اتصف العبد بها كان من أهل العلم الذين هم أهله. والعلم شرعا هو إدراك خطاب الشرع، هو إدراك خطاب الشرع، والمراد بالإدراك وصول النفس إليه وحصولها عليه، وصول النفس إليه وحصولها عليه. فمتى استوفت النفس خطاب الشرع بالوصول إليه وحصلت عليه سمي ذلك الإدراك علما. ومراتب إدراك خطاب الشرع 3، أحدها العلم وهو إدراك خطاب الشرع، وثانيها الفقه، وهو إدراك خطاب الشرع والعمل به، وثالثها التأويل، التأويل وهو إدراك خطاب الشرع والعمل به مع معرفة مآلات الأمور، وهو إدراك خطاب الشرع والعمل به مع معرفة مآلات الأمور. ذكر هذه المراتب الثلاث أبو عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة، وابن سعدي في مجموع الفوائد. فإدراك خطاب الشرع مرتب تعليا في هذه المصاعب، المرتبة الأولى إدراك للخطاب الشرعي إدراكا مجردا تسمى علما، فإذا قارنه العمل سمي فقها. وقد نقل ابن القيم في مفتاح دار السعادة إجماع السلف أن اسم الفقه لا يكون إلا في اجتماع العلم مع العمل، فإذا قارن العلم والعمل به إدراك العبد مآلات الأمور سمي تأويلا، وهو أعلى المراتب الثلاث. وبه دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والجملة الثانية قوله أعظم الحقوق الواجبة بعد حق الرسول، أي من الخلق، فإن المقدم أولا هو حق الخالق سبحانه وتعالى. ولما فرغ منه المصنف شرع يذكر حقوق الخلق، فبدأ بذكر حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أتبعه بحق العلماء، وإنما جعل حق العلماء بعد حق الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم هم أعظم الخلق حقا على الخلق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وموجب ذلك قول المصنف حقوق العلماء المعلمين الذين هم الواسطة بين الرسول وبين أمته في تبليغ دينه وبيان شريعته، فعظم حقهم لعظم وظيفتهم، فإن وظيفة العلماء شرعا هي تبليغ الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وبه صاروا ورثة للأنبياء كما في حديث أبي الدرداء المعروف الذي رواه أبو داود وغيره من حديث داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وإسناده حسن. فالعلماء ورثة الأنبياء، وهذه الوراثة متعلقها تبليغ الدين، فإنهم صاروا وراثا لهم باعتبار أن الأنبياء لم يتركوا وراءهم شيئا من حطام الدنيا الزائل، وإنما تركوا الدين الذي بعثوا به. فمن أخذ بالدين بالوصول إليه بالعلم فقد أخذ بحظ وافر، فكان قائما في مقام وراثة النبي صلى الله عليه وسلم. فعظم حقهم على الخلق لعظم الوظيفة المناطة بهم، وهذه الوظيفة لا تثبت لهم باسم ولا برسم، وإنما تثبت لهم بوصف، وهذا الوصف هو إدراكهم العلم وحيازتهم له وقيامهم ببذله. فمتى وجد هذا الوصف وجد لهم هذا الحق، ولا يشترط أن يكون لهم لباس أو منصب أو رئاسة أو جاه أو غير ذلك حتى يثبت هذا الحق، وإنما يناط ذلك بوصف العلم الثابت لهم. فمتى ثبت لهم وصف العلم ثبت لهم الحق المرتب في الشرع. ثم قال المصنف الذين لولاهم لكان الناس كالبهائم، أي لولا قيام العلماء بتبليغ الدين إليهم وإيصالهم ودلالتهم إليه لصاروا كالبهائم. قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة لصاروا كالبهائم أو أسوأ حالا، أي أشد حالا من البهائم، لأن المميز بين الآدمي والبهيمة العجماء أن الآدمي له مدرك يدرك به من سمع وبصر وقلب، فإذا أوصلته موارد الإدراك إلى ما يجب عليه شرعا تميز عن البهائم، وإلا فلا، كما قال الله عز وجل: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، وأولئك هم الغافلون. ومعنى قوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ليس المقصود نفي الإدراك بتلك الآلات، وإنما نفي الانتفاع بها، فهو له قلب لكن لا يحصل الانتفاع به بالفقه، وله عين لكن لا يحصل الانتفاع به بالإبصار، وله أذن لكن لا يحصل الانتفاع بها بالسمع، فحين ذاك يكون حاله أسوأ من حال البهيمة، فإذا فقد الإنسان تلك المدارك صار أسوأ من البهيمة، لأن البهيمة لم تخاطب بالأمر والنهي، وإنما الذي خوطب هم الناس، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا فات الإنسان إدراك ما أمر به في خطابه الشرعي صار أسوأ حالا من البهيمة، وإنما يمكنه ذلك بالعلم، فإذا علم الإنسان أمكنه القيام بوظيفة العبادة. والجملة الثالثة قولهم: حقوقهم على الأمة أعظم من حق الآباء والأمهات، فإنهم ربوا أرواح العباد وقلوبهم بالعلوم النافعة والمعالم الصحيحة، أي أن ما لأهل العلم من حق على الخلق أعظم من حق الآباء والأمهات، لأن الأب والأم هم أصل الجسد، وأما العالم المؤدب فهو أصل حياة الروح، كما قال المصنف: فإنهم ربوا أرواح العباد وقلوبهم بالعلوم النافعة والمعارف الصحيحة، وما به قوام حياة الروح أعظم مما به قوام حياة البدن. قال الشاعر: أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. قال أبو العباس ابن تيمية: المعلم والمؤدب أب للروح، كما أن الوالد أب للجسد. انتهى كلامه، أي أن معلمك ومؤدبك هو أب روحك، هو أب لروحك، أي يغذيها ويحييها بما يصل إليك من إبان العلم والإيمان. وأما الوالد من أب أو أم فإن إمداده لك لا يجاوز حياة البدن، وحياة الروح أعظم من حياة البدن، فصار الحق الثابت لهم على الأمة أعظم من حقوق الآباء والأمهات. ومن جميل الأخبار المذكورة عن الكبار أنني لما لقيت شيخنا سليمان ابن حمد السكيت رحمه الله رئيس قضاة حائل، فصار يذكر لي شيوخه واحدا واحدا، فعد منهم شيخا له قرأ عليه وهو ابن 14 سنة، وهو الشيخ عبد الله بن خرف الحيان، قرأ عليه في الكويت أقصر المختصرات وبلوغ المرام، فقلت له مريدا إبهاج نفسه: لقد صدر قريبا كتاب عن سيرة شيخكم رحمه الله وسآتيكم به، فبكى بكاء شديدا وقال: لا أحتاج هذا الكتاب، فإن ذكريات الشيخ عبد الله في قلبي ودمي أكبر مما في هذا الكتاب، ولحقه علي أعظم من حق أبي وأمي، لأن انتفاعه به كان أعظم من الانتفاع الذي وصل من أبيه وأمه، فإنه كان الذي درجه وشجعه على طلب العلم وقرأ عليه في صغره، ثم استمر رحمه الله تعالى حتى أدرك وولي القضاء في عدة بلدان، انتهت به إلى حائل وكان رئيسا لقضاتها، ثم توفي فيها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والمقصود أن تعرف أن منفعة العالم لروحك أعظم من منفعة أبيك وأمك لبدنك، فيكون حقه أعظم. والجملة الرابعة قوله وهم هداة الأمة في أصول دينهم وفروعه، أي مرشدوهم ودالوهم على الخير فيما يتعلق بالدين أصلا وفرعا، فإن أصل الهداية الدلالة والإرشاد. والله سبحانه وتعالى قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذه الهداية المثبتة له هي هداية البيان والإرشاد والدلالة، وكما هي ثابتة له فإنها ثابتة لوراثه وهم العلماء، فالعلماء هم هداة الأمة في أصول الدين وفروعه، وليس شيء يحتاجه الناس إلا وهم مفتقرون فيه إلى هداية عالم يدلهم ويرشدهم. والجملة الخامسة قوله وهم المرجوع إليهم في أحكام الحقوق والمعاملات، كما أنهم المرجوع إليهم في أمور العبادات، أي أنه يرجع إليهم فيما به قيام الدين وقيام الدنيا، فإن قيام الدنيا يذكر غالبا في أمور العبادات، وقيام الدنيا يذكر في أحكام الحقوق والمعاملات، فالعبادات كالوضوء والصلاة والصيام والزكاة، والمعاملات كالبيع والشراء والأنفحة والطلاق والجهاد والإمارة، فإن قوام ما به حال الناس وصلاحهم بما يتعلق بأمور دينهم ودنياهم موكول إلى العلماء، فإذا رجعوا إليهم بما يحتاجونه في هذه الأبواب أفلحوا، وإذا أخذوا بقول غيرهم ضلوا، إلا أن هذا مشروط بكون العالم كاملا عارفا ما يصلح به الدين والدنيا معا، لا أن يكون عارفا بما يصلح به الدين دون الدنيا. ومن جميل كلام أبي العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى ما نقله عنه البعلي في كتاب الجهاد من الاختيارات العلمية، أن الكلام في الجهاد لا يصلح ممن يعلم ما به صلاح الدين دون الدنيا ولا ما به صلاح الدنيا دون الدين. فالمتكلمون في الجهاد ثلاثة أصناف، أحدهم من يعرف ما به صلاح الدين دون الدنيا فهذا يصلح الدين ويفسد الدنيا، والآخر من يعرف ما به صلاح الدنيا دون الدين فهذا يصلح الدنيا ويفسد الدين، والثالث من يعرف ما به صلاح الدين والدنيا فهذا هو الذي يقبل كلامه في الجهاد. وعلى هذا فقس في كل أمر مما يتعلق بأحوال الناس، فإن الصالح للكلام فيها هو الذي يعرف ما به صلاح الدين والدنيا معا، أما من يعرف ما به صلاح الدين فقط أو الدنيا فقط فإنه ربما كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، وعظم هذا الأمر يكون مع من كبرت سنه وطالت تجربته، فبطول السن وكثرة التجارب يتمحض عقل الإنسان ويحصل له من بعد النظر وكمال الفكرة وحصول العبرة ومتقلبات الأحوال ما لا يكون لغيره، وكم رأينا في شواهد التاريخ قديما وحديثا دلائل بينة على أن العارف بما يقول مما به صلاح الدين والدنيا يحصل الخير بقاله وإشارته ورأيه، وأن من يعرف ما به صلاح أحدهما ربما جر على المسلمين شرا عاجلا أو آجلا. والجملة السادسة قوله بهم قام الكتاب والسنة وبهم اتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال والحلال من الحرام والخير من الشر والصلاح من الفساد، أي بهم ظهرت دلائل الكتاب والسنة بالعلم بها والعمل، فليس المقصود بهم قام الكتاب والسنة أنهم صاروا أهلا لهما فقط، وإنما المقصود ظهور دلائلهما بالعلم والعمل، فتكون آيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة بالعلم والعمل في الناس بإرشاد العلماء وهدايتهم وضلالتهم وهدايتهم ودلالتهم، وبذلك يحصل التفريق بين المتقابلات من حق وباطل وهدى وضلال وحلال وحرام وخير وشر وصلاح وفساد، فإنه لا يتميز فصل هذا عن مقابله إلا بعلم بين، وإذا لم يكن للإنسان علم فإنه لا يميز الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال ولا الخير من الشر ولا الحلال من الحرام ولا الصلاح من الفساد، فيحتاج للعالم المتمكن الراسخ ليميز الخبيث من الطيب ويفصل الحق عن الباطل بما أتاه الله عز وجل من علم ورؤية وعقل. والجملة السابعة قوله وهم في ذلك على مراتبهم طبقات بحسب ما قاموا به من العلم والتعليم والنفع الكثير أو القليل، أي أن العلماء متفاوتون في مراتبهم وهم على درجات عدة وطبقات متفاوتة، وموجب المفاوتة بينهم هو ما يقومون به من العلم والتعليم والنفع الكثير أو القليل، فبه تتميز مراتب أهل العلم، وليس تمييزها بالشهادات أو الأموال أو المناصب، وإنما التمييز هو أثر القيام بالوظيفة التي جعلتها لهم الشريعة من تبليغ الدين ونشره وبثه ونفع الناس. فإذا كان المرء قائما بما يلزمه من تعليم الناس وهدايتهم وإنشادهم ونفعهم فإن هذا في أعلى الطبقات، والناس دونه يتفاوتون في مقاديرهم من هذه الطبقات بحسب ما حظ أحدهم من العلم والتعليم والنفع. وفي قوله رحمه الله تعالى والنفع الكثير والقليل إعلام بأن نفع العالم لا ينحصر في بث العلم فقط، بل للعالم جاه لا يكون لغيره، وهذا الجاه هو الذي أكسبه إياه علمه، كما قال رجل للحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي لولا العلم لما كنت عندنا شيئا، قال مدحتني حيث أردت أن تذمني، قال مدحتني حيث أردت أن تذمني، يعني أثبت له العلم وأنه ارتفع بالعلم. فصاحب العلم له جاه ينبغي أن يبذله بما يستطيع، وهكذا كان العلماء العارفون بالله عز وجل يجتهدون في نفع الناس في الشفاعة والجاه والنصح والإرشاد، ولا يقصرون نفعهم على العلم والتعليم، فإن العلم والتعليم باب حسن، ولكن النفع بالجاه من أعظم موارد الخير، فمن جعل الله عز وجل له جاها فإنه ينبغي له أن يبذله. وإذا طلعت المذكورة في ترجمة أبي عباس ابن تيمية الحفيد التي ذكرها الذهبي رأيت كيف كان نفعه رحمه الله تعالى للناس والدهماء والعوام عند الأمراء ورؤوس الجند بما كان يبتدئه من شفاعة لهم رحمهم الله تعالى. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه صاحب العلم في نفع الناس ليصل بهم إلى الخير المرجو لهم في الدنيا والآخرة، فهو يحسن إليهم ولا يرجو منهم شيئا. والجملة الثامنة قوله فحقهم على الأمة كبير ومقامهم جليل، وهذا تقرير لما سبق ذكره من تعظيم حقهم، وفي قوله حقوقهم على الأمة أعظم من حق الآباء والأمهات، وقوله أولا أعظم الحقوق الواجبة بعد حق الرسول صلى الله عليه وسلم حقوق العلماء، فحق العلماء على الأمة كبير كبره الشرع ومقامهم جليل أجله وعظمه الشرع. والجملة التاسعة قوله فعلى الناس أن يحبوهم ويجلوهم ويوقروهم، أي من الواجب على الخلق أن يحبوا أهل العلم، لأن الله قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وأعظم آصرة الولاية هي المحبة، فالمحبة هي أصل الولاية بين المؤمنين، وأحق المؤمنين بالمحبة هم رؤوسهم والمقدمون فيهم وهم العلماء، فعلى الناس أن يحبوا علماءهم وهم يحبونهم لما هم عليه من العلم والهداية والدلالة، فلا يحبونهم لأنسابهم أو أحسابهم أو شهاداتهم أو رئاساتهم، وإنما يحبونهم لأجل ما هم عليه من العلم والتعليم، ويجلوهم أي يعظموهم، ويوقروهم أي يكبروهم ويعظمونهم. وقد بوب جماعة من أهل العلم تراجم في توقير العالم وإجلاله كالدارمي والخطيب في الجامع وغيرهم، والأصل فيه حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه الذي رواه النسائي وغيره، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، وإسناده صحيح، فلما جاء أسامة فرع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده كالطير لا يتحركون إجلالا وتوقيرا وإعظاما للنبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء هم ورثة الأنبياء، ولذلك لهم حق من إعظام الشرع والتوقير والإجلال. وعند الخطيب وعند الدارمي والخطيب وغيرهما من حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن طاووس بن كيسان رحمه الله أحد التابعين أنه قال من السنة أن يوقر أربعة: العالم والسلطان والوالد وذو الشيبة. فممن ينبغي تعظيمه شرعا العالم، والجملة العاشرة قوله: ويعترفوا بفضائلهم وفواضلهم، أي يقروا بما لهم من الفواضل والفضائل. وتقدم بيان الفرق بينهما، وهو الفرق بين الفضائل والفواضل. ما تقدمت من عبد الله ان الفضائل هي الكمال المتعلق بالنفس، فان تعلق بذلك سمي فواضل. تقدم معنا في نفس الكتاب هذا في شرحه ان الفضائل هي الكمالات المتعلقه بالنفس، والفواضل هي الكمالات المتعديه الى غيرك، هي الكمالات المتعلقه الى المتعدية إلى غيرك. فمثلا العلم من الفضائل، والكرم من الفواضل. فالأصل في العلم أنه من المحاسن اللازمة للنفس، والأصل في الكرم أنه يتعدى ويصل إلى غيرك. والجملة الحادية عشرة قوله: ويشكروهم على ذلك غاية الشكر، أي يجب على الناس أن يشكروا العلماء على ما يبذلونه من العلم والتعليم والنفع القليل والكثير قياما بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم. وعند أبي داود من حديث الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. والاسم الأحسن الله فيه ضبطان، أحدهما أن يكون مرفوعا يعني فاعلا للشكر مبتدئا له، فيكون معنى الحديث لا يشكر الله، أي لا يبتدئ الله عز وجل بشكر أحد من خلقه إذا لم يشكر الناس. والله عز وجل يشكر ويشكر، فهو يشكر من أحسن عملا، ويشكر سبحانه وتعالى على ما أوصله إلى الخلق من الإنعام. قال أبو العباس ابن تيمية: إذا عملت لله طاعة فلم تجد لها أثرا فاتهم نفسك فإن الرب شكور، أي يبادر العبد بإظهار آثار طاعته عليه، فهو يشكر الخلق على ما يبتدئون من الأعمال. والآخر أن يكون بنصب الاسم الأحسن: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أي من لا يقوم بشكر الناس فإنه لن يقوم بشكر الله، فيكون الفاعل محذوفا والاسم الأحسن منصوب على أنه مفعول به. والجملة الثانية عشرة قوله: ويدعو لهم سرا وعلنا، أي من حقوق العلماء على الناس أن يدعو لهم في السر والعلن، لأنهم يوصلون إلى الناس معروفا، ومما يكافأ به صاحب المعروف الدعاء له. فعند أبي داود وغيره من حديث سليمان الأعمش عن مجاهد بن جبر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. فمما يحصل به المكافأة عند عدم القدرة على مقابلتها أن يدعو الإنسان لمن أحسن إليه، والعلماء لا يقدر على مكافأتهم بشيء من حطام الدنيا، فيدعو الإنسان لهم في سره وعلنه. وقد قال الإمام أحمد لابن الشافعي: إني لأدعو في صلاتي لجماعة، أو قال لخمسة: أبوك منهم، يعني واحد منهم. فلم ينسى الإمام أحمد رحمه الله تعالى شيخه الشافعية فيما وصل إليه من العلم بالدعاء له، وكان يحيى بن معين يعيب على الإمام أحمد اتباعه بغلة الشافعي، فقال الإمام أحمد: إن فاتك حديث بعلو أدركته بنزول، وإن فاتك فقه هذا الرجل لم تدركه، يعني أن ما كان عند الشافعي من فهم الدين وإحسان الجمع بين الأدلة ولا سيما الأحاديث النبوية لا يجده عند غيره، فكان يدعو له رحمه الله تعالى. ورأيت رجلا من الصالحين دخل عند أحد مشايخنا رحمه الله تعالى فقال له: إني أدعو في صلاتي لجماعة في آخر الليل، لجماعة أنت أحدهم وابن باز وابن عثيمين والألباني رحمهم الله تعالى. فالذي يريد مكافأة العلماء يدعو لهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا في سنه، سبيلا ما استطاع إلى ذلك سبيلا في سره وعلنه. والجملة الثالثة عشرة قوله: ويتقربون إلى الله بمحبتهم والثناء عليهم، أي يجعلون ذكر محاسنهم بالإخبار عنها مرة بعد مرة، ومحبتهم قربة يتقربون بها إلى الله عز وجل، فهم يرجون الأجر والثواب من الله عز وجل على محبة العلماء والثناء عليهم. والثناء هو تكرار ذكر المحاسن مرة بعد مرة، فإن الإخبار عن المحاسن يسمى حمدا، فإذا كرر سمي ثناء، أفاده أبو عبد الله بن القيم في قاعدة ذكرها في بدائع الفوائد للفرق بين الحمد والثناء والتمجيد. وجملة الرابعة عشرة قوله: وينشر محاسنهم، أي من حق العالم على الناس أن ينشر محامده التي يعرفون منها التي يعرفونها عنه، لما في نشر محاسنه من تطيب ذكره، وإذا طاب ذكره حصل النفع به بإقبال الخلق عليه. وجملة الخامسة عشرة قوله: ويغض القلب واللسان عن مساوئهم، أي يحفظ قلوبهم عن الظنون السيئة وألسنتهم عن الكلام البذيء الذي لا يليق، عن مساوئ العلماء التي إذا وجدت اضمحلت في جنب محاسنهم، فإن صدور الخطيئة منهم جائز بل هو واقع شرعا وقدرا، فإنهم لا يحفظون من ذلك وهم كسائر الخلق. وعند مسلم من حديث سعيد بن عبد العزيز عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، الحديث. فأخبر عن سجية ابن آدم من مقارفة الخطيئة ومواقعتها، فأهل العلم تصدر منهم الخطايا، وإذا وجد شيء من هذه الذنوب والخطايا فإنها تضمحل أي تزول في جنب محاسنهم التي لهم، ويجب على العبد أن يحفظ قلبه عن الظنون الفاسدة فيهم ويحفظ لسانه عن القول الباطل فيهم. والمراد بالقول الباطل ما خالف الشرع، أما ما وافق الشرع فإنه لا يكون باطلا، كالرد على زلات العلماء، فإن الرد على زلات العلماء لا يخالف الشرع. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لم يزل الناس يرد بعضهم على بعض، فالرد على الخطأ وبيانه وكشفه هذا أمر جائز شرعا بل مأمور به بشروطه وآدابه الشرعية التي من عرفها قام بما لله من حق وما للخلق من حق. وجملة السادسة عشر قوله: وعليهم أن ينتهزوا الفرصة في وجودهم فيغترفوا من نعيم علمهم ويسترشدوا بنورهم، أي عليهم أن يتداركوا مدة وجودهم فيغتنموها بالاستفادة منهم مغترفين من معين علمهم، أي نبعه الصافي، مسترشدين بنورهم أي بهدايتهم المقتبسة من مشكات الكتاب والسنة، فإن الذي هو اليوم بين يديه ربما لا يكون غدا بين يديه، إما بموته وإما بعدم التمكن من الانتفاع منه. قد روى الدارمي وغيره من حديث يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قلت لرجل: من الأنصار هلم بنا نسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهبوا. فقال: يا ابن عباس، وهل تظن الناس يحتاجون إليك وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم؟ قال ابن عباس: فما مات ذلك أنصاري حتى رأى الناس مجتمعين علي يسألونني، فكان يقول: كان هذا الفتى أعقل مني، كان هذا الفتى أعقل مني. يعني أن ابن عباس لما سارع إلى المبادرة بسؤال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذهابهم بقي حتى احتاج إليه الناس وصاروا يسألونه. فينبغي أن يعاجل الإنسان الانتفاع بالعالم قبل ذهابه وألا يسوف. قال بعض السلف: سوف جند من جند إبليس، لأنها تمنع الإنسان من المبادرة إلى الخير فتحرمه منه. وقد رأيت رجلا كان أبوه يشار إليه في التقدم في القراءات في الحرمين، وقد حفظ القرآن في زمانه وحفظ الشاطبية في عهده، ثم بقي يمني نفسه أنه يقرأ عليه القراءات السبع، فمات أبوه وهو رجل كبير ولم يقرأ عليه إلا رواية حفص، وكان في الناس من قرأ على والده القراءات السبع. فهكذا التسويف والمماطلة في اللحوق بالخيرات يذهب عن الإنسان الخير ويفوته إياها. والجملة السابعة عشرة قوله: ويعمل جميع ما يقدرون عليه من الأسباب التي تريحهم وتفرغهم لما هم بصدده من مهماتهم، التي هي أعظم المهمات على الإطلاق، إلى قوله: مما هو متوقف عليهم. أي ينبغي من حق العلماء على الناس أن يجتهدوا في إعانتهم على حوائج الدنيا بتوفير الأسباب التي تفرغهم للقيام بمهام العلم من تعليم الطلبة المستعدين أي المتقبلين للعلم المتجردين له، ومن إرشاد العوام، ومن الفتاوى الصادرة، ومن الفصل في الحكم في الخصومات بين الناس بالقضاء. فإن نفع العالم لا يكمن إلا بتفرغه. ومن أخبار سفيان الثوري رحمه الله أنه ذكر أن أمه كانت تقول: اذهب فتعلم وأنا أعولك بمغزلي، اذهب فتعلم وأنا أعولك بمغزلي، أي اذهب تطلب العلم وما تحتاج إليه من مال فأنا أغزل به بهذا المغزل، وأنسج الثياب وغيرها وأبيعها وننتفع بالمال الذي يأتي منها. ومن أقبال الثوري رحمه الله تعالى أنه كان إذا جاءه رجل يلتمس العلم سأله: هل له كفاية من عيش؟ فإن قال نعم أمره بطلب العلم، وإن قال لا أمره بطلب ما يكفيه من العيش، لأن العبد إذا بدد شمله بطلب العيش لم ينل العلم، ويحتاج الأمر إلى مجاهدة عظيمة. وفي الأقبال المنقولة عن الخضر أنه قال: يا موسى إذا أردت العلم فتفرغ له. والمقصود أن من أراد أن يحوز العلم ينبغي له أن يتفرغ له، ومن أراد أن ينفع الناس بالتعليم فإنه يتفرغ له، لأن شغل القلب بمطالب الدنيا يضيق القلب عن العلم ويعزب فيه الفهم عن مسائل العلم النافعة. قد ذكر النووي أو غيره عن الشافعي، أظنه في تذكرة السامع المتكلم لابن جماعة، أن الشافعي رحمه الله تعالى قال: لو كلفني أهلي بشراء بصلة لما فهمت مسألة، لو كلفني أهلي بشراء بصلة لما فهمت مسألة. يعني أن القلب إذا شغل بشراء أشياء ولو كان بشراء البصل يغدو ويروح في هذه الأمور فإنه يضعف عن حمل العلم. وهذا الأمر وهو أمر التفرغ للعلم سواء في حق المتعلم أو المعلم من أوابد هذا الزمن الذي غادر فيه الناس ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى من العناية بالمعلمين والمتعلمين وإصرار الأوقاف لهم وتفريغهم للعلم، لأنه أعظم الجهاد الذي يحفظ به الدين. والمرء اليوم أشد مجاهدة في طلب العلم مما كان عليه الزمن الأول، فإن الزمن الأول المساعد فيه كثير، وأما الآن فالمساعد قليل، ويجب على العبد أن لا يشغل نفسه بطلب التفرغ الكامل، فإن هذا ربما صار صعب المنال مع ذهاب الأوقاف ونحوها، ولكن عليه أن يناسب بين شغل عيشه وبين طلبه العلم. وأما إضاعة الوقت بانتظار حصول التفرغ وكمال المعيشة يذهب به مع الإنسان أحلامه وأمانيه، فإن الأماني رؤوس أموال المفاليس، فلا تمني نفسك، ولكن حاول مجتهدا مجاهدا أن تجمع بين حالك وبين ما ينبغي عليك في طلب العلم حتى تصل إلى مطلوبك، وهذا من أعظم الجهاد الذي يحتاجه الناس في هذا الزمان، وأرى القائم به أعظم حالا وأكمل مما كان عليه الأوائل، فإن الأوائل كانوا يعانون عليه، وأما اليوم فصار أكثر الناس يخذل عن العلم تعلما وتعليما، فالثبات عليه والاكتفاء بقدر ما يصل إلى الإنسان من القوة والمجاهدة في ذلك من أعظم أبواب الجهاد. والجملة 18 قوله: والناس مضطرون إليه وحقوقهم على وجه التفصيل لا يمكن عدها، أي أن الناس يحتاجون إلى العالم اضطرارا، فلا وقوف لهم عما به على ما به مصالح الدنيا والآخرة إلا بدلالة العالم وهدايته وباستغنائه عنهم كملت حاله. قال سفيان الثوري: العالم مستغني عن الناس والناس محتاجون إليه. ووجه استغنائه عن الناس أنه لا يريد منهم شيئا، فهو لا يغالب ولا يطالب ولا يعاتب، استغناء بما قام في نفسه من الغنى. وفي صحيح البخاري من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ورواه مسلم من وجه آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالعالم أعظم الناس غنى في نفسه، فهو لا يحتاج إلى الناس، والناس محتاجون إليه لافتقار هدايتهم ودلالتهم وإرشادهم في مصالح الدنيا والآخرة على إرشاد العالم. وقوله رحمه الله: وحقوقهم على وجه التفصيل لا يمكن عدها، أي في هذا المختصر، فإن لهم حقوقا كثيرة، وهي من مطالب العلم التي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم، يقوم بما يجب للعلماء من حقوق، وفي التآليف المفردة في الكتب المصنفة في أدب العلم ما يرشد إلى ذلك، ككتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، وكتاب بيان فضل العلم للحافظ أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى. في هذين الكتابين وغيرهما إشارة إلى جمل وافرة من حقوق أهل العلم، ومن قام بحق أهل العلم أوشك أن يدرك العلم، ومن لم يقم بحقوقهم فإنه لا يصل إليه العلم، ولو وصل إليه شيء من العلم فإنه يكون علما مشوشا لا ينتفع به. لكن من عرف للعالم قوته ومقامه ومنزلته وحقه ورتبته، فجعل له ما جعل الشرع من حق وقام به وامتثل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يفوز بالدنيا والآخرة. وإذا كان مضيعا تاركا لذلك فإنه يخشى عليه من الخسران. وهذه الحقوق لا تجعل للعالم لأجل شيء إلا لعلمه، ولا يطالب بها المتعلم لشيء إلا عبودية لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول شعبة: من علمني حرفا صرت له، من علمني حديثا صرت له عبدا، أي من طوق عنقي بالفضل والتعليم فإنني يكون في قلبي نوع رق له شكرا لما أوصل إلي من الخير الذي أجراه الله سبحانه وتعالى على يديه. وهذا آخر بيان هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقية الكتاب إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والدرس القادم متى؟ الله أربعة. أنت الذي قلت 26/3 كنت هنا بس غيرت مكانك، الله يجزاك خير. طيب الدرس يقول 4/4، وهذه الرواية قد نسخت إن شاء الله تعالى. الدرس يكون آخر خميس في شهر 4، وهو تاريخ 25/4. 25/4 إن شاء الله تعالى يكون الدرس. ختمنا الدرس الماضي بإيش؟ باختبار، ونختم الدرس هذا أيضا باختبار. قبل الاختبار، الإخوان الذين حصلوا الفوز في هذا في الاختبار السابق كلهم ما شاء الله الأول الأول الأول الأول كلهم جاءوا بالدرجة الكاملة. فهذه جوائز بكوبونات بشراء كتب من مكتبة ابن الجوزي. إذا خلصنا الدرس تمرون ابن الجوزي تسدون الكتب. هذا الأخ أحمد بن عيسى الطيري طيب اليوم ما شفته من يبقى ها؟ عطيه طارق عطيه يزيدي الأخ نايف بن حمد آل عبد الله الأخ عبد الله بن حمد العجمي ماجد بن محمد الغامدي الأخ أحمد بن أحمد أبو علي. يجوز يكون اسم كسب أبيك رحمه الله يجوز حيا وميتا. بعض الناس يظن أنه ما يجوز إلا إذا كان ميتا يسمى باسمه، لكن حي أو ميت يسمى باسمه. وأكثر اسم وجدته أنتم مبحثون، لكن أكثر اسم وجدته محمد سبعة. يعني كيف؟ محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن العلاء البخاري، هذا سبعة. وجدت غير عاد تستفيدون. عندك الأسئلة فرقها بين الإخوان. أطلق عبد الله خليه يسأل اللي تأتي الورقة مباشرة يجيب على الأسئلة. عندنا إن شاء الله يوم 10/4 11/4 12/4 برنامج جمل العلم في دولة خطر لمدة 3 أيام، الأربعاء والخميس والجمعة، نشرح فيه إن شاء الله تعالى 12 كتابا. وعندنا إن شاء الله تعالى في شهر 4 محاضرة في مسجد الراجحي يوم 18/4 اسمها مصرع الإلحاد بعد صلاة المغرب يوم الخميس 18/4. وباقي المناشد تتابعون عن طريق تويتر أو عن طريق الموقع. جاوب أبي تجاوب، ما حضرت الدرس الماضي، جاوب بما تعرف من تعيدك.